أسعدكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هي أفضل الأعمال إلى الله التي تدلنا عليها أسعدكم الله؟ الذي دل عليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. سئل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه، عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. من نظر في هذه الثلاث وجد أنها جمعت جوامع الخير في الأعمال الصالحة. انظر إلى هذا التوجيه النبوي الكريم، بدأ بحق الله وبعد حق الله حق المخلوقين، والمخلوقين أقرباء وأناس بينك وبينهم وشيجة الإسلام، وهم إخوانك المسلمين. فبدأ بحق الله فقال: الصلاة على وقتها. ثم بدأ بأقرب الناس إليك بر الوالدين، ثم بحق الأمة وهو الجهاد في سبيل الله. ولذلك جمع الفضائل كلها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. هذه الثلاثة الأعمال كما في الصحيحين هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل. وإذا أراد الإنسان أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فليبدأ أول ما يبدأ بتوحيده، وليعلم أنه إذا أخلص لله في قلبه ووحد الله عز وجل صدق التوحيد وكان عبدا كما ينبغي أن يكون عليه العبد، وتأدب مع الله في أقواله، وتأدب مع الله في أعماله، وتأدب مع الله في نعمه التي ترسل عليه الصباح والمساء، فإنه يكون بخير المنازل عند الله. أولا تبدأ بحق الله عز وجل، أن تعرف من هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فلا يكون في قلبك أعظم من الله جل جلاله، ولا تخاف شيء إلا الله وحده لا شريك له، وأن تعلم أي أمر أنه تحت قهر الله عز وجل. قل إن الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. الله يعرف ما معنى قوله: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يعلم ما معنى قوله: هو مقاليد السماوات والأرض. يعلم ما معنى قوله: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عنه. إذا عرف الله وكان قلبه مليئا بالتوحيد لله فقد أصاب أحب الأعمال إلى الله عز وجل. إنه التوحيد الذي تغفر به الذنوب، وترفع به الدرجات، وتكفر به الكروب، وتنشرح به الصدور، وتطمئن به القلوب. فأسعد الناس في هذه الدنيا من وحد الله جل وعلا، تعرف من هو الله الذي تعبد وترجوه وتصلي له، وتكون جميع أمورك مع الله جل جلاله. تقوم تذكر الله، تقعد تذكر الله عز وجل. إذا أردت أحب الأعمال إلى الله عز وجل أن يكون أول شيء قلبك لله سبحانه وتعالى. ولم يستطيع أحد أن ينال فضائل الأعمال إلا إذا أسلم لله قلبه. من أسلم لله قلبه وعرف الله بأسمائه وصفاته انقادت جميع جوارحه في طاعة الله عز وجل، وأمسى وأصبح لله لا لأحد سواه. وهذا هو مقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك وجدنا أكمل الناس أدبا مع الله هم الأنبياء، ووجدنا أكمل الناس طاعة لله الأنبياء، ووجدنا أشد الناس خشية لله، وأشد الناس طمعا في رحمة الله هم الأنبياء، لأنهم عرفوا الله بأسمائه وصفاته. تعرف من هو ربك، واستحي من الله جل جلاله أن يدخل في قلبك خوفا من أحد غير الله جل جلاله، واستحي من الله عز وجل أن يكون طمعك في أحد غير الله عز وجل، فيكون رجاءك كله في الله وطمعك كله في الله، وهذا كله موجود ميسر لك. الإنسان في كل طرفة عين مقام بين يديه الشواهد والمشاهد والدلائل التي تدل على أنه لا إله إلا الله. أبسط شيء وليس بالبسيط، الواحد منا يعيش في هذه الدنيا، وهذا من أحب الأعمال إلى الله عز وجل التي تقول، نضرب مثالا بسيطا وهو مسألة الشكر. انظر كيف غفلة الإنسان عن الشكر. كان الواحد صغير السن لا يجد ثوبا يكسو به عورته، هل استطعت كل ما لبست ثوبك أن تتذكر من الذي كسبه؟ كان الواحد منا لا يجد لقمة يأكلها، ولربما أصابه المرض الذي يفرم فيه من صنوف الأطعمة، هل تذكرت الله وأن ترفع اللقمة إلى فمك؟ إن الله لا يرضى عن العبد أكل أكلة فيحمده عليها. هل يستطيع أن يحمد الله دون أن يكون قلبه مع الله عز وجل؟ نعم، لن تنال الأعمال المحبوبة إلى الله إلا إذا عرفت من هو الله جل جلاله. انظر إلى حال الإنسان، ولذلك تجد بعض الناس ينال فضائل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله استدامة الشكر. فما وجدنا طريقا يقرب على الإنسان البعيد من طاعة الله مثل الشكر والأدب مع الله في نعمه. الواحد منا تجده يحتاج إلى شيء في نفسه وأهله وولده، وكل ما ليطمع في المزيد. انظر إلى سيارتك التي تركبها، من الذي حملك عليها؟ من الذي لطف بك وأنت تسير فيها؟ من الذي صانك عن الأرواح أن تقتلها بهذه الآلة القاتلة؟ ومن الذي أجراك في ظلمات الليل وضياء النهار بها يشع نورها في الظلام؟ هل تفكرت أن تضيء مصباحا وأن تمشي في دياجير الظلمات؟ كان السلف وكان الأولون يوقدون الشمع والفتيلة حتى يحصلون على الضياء. من منا ذكر هذه النعمة؟ الواحد منا يركب في سيارته وما تذكر أنه يوم من أيام طمع من الله أن يطلقه السيارة. نذكر أمثلة شاهدة حية، نعرف الله من خلال واقعنا الذي نعيشه. يخط بنان الإنسان بقلم لو سأل نفسه يوم من الأيام حتى يحب الله ويسعى في أعماله المحبوبة لله جل جلاله، من الذي ساق له هذا القلم من بلد يسمع في أقصى الشرق أو أقصى الغرب؟ يا ليته سأل نفسه وقال هذا القلم ساقه الله لي من أجل أن أكتب به. نعم، من عن الله الدفتر الذي بين يديه. كان السلف رحمه الله لا يجدون إلا الرقاع ولا يجدون إلا أقحاف الشجر عشان يكتبون عليه، وأن تجدها صفحات بيضاء بين يديك. لو أنك تذكرت وقلت هذا الدفتر يساق إلى فلان العبد الحقير يسوق الله له، هل ذكرت نعمة الله عز وجل عليه؟ هل ذكرت نعمة الله عز وجل عليه؟ كنا قبل عشرات السنين لا تجد سيارة مكيفة. أنا أضرب أمثلة نعيشة يا إخوان، والله واقع. لو أن القلوب حية كان الألسنة ما تفتر عن ذكر الله وشكر الله عز وجل. ما كنا نجد الميكروفون هذا الذي نتكلم به. من الذي سخر هذا النعم؟ وكانت الكهرباء سوق الساعة وتقطع ساعات. من الذي سخر هذه النعم؟ الإنسان يرسل في نعم ويمشي وكأنه لا يشعر بشيء من نعم الله المغدقة عليه، ولو أنه نظر إلى ما بين يديه وما خلفه في نفسه وأهله وولد من النعم المرسلة. المرأة كان يمرض ولدها، لا تجد طبيبا في ظلمة الليل، لا تجد طبيبا إلا بعد طلوع الشمس بساعات. خرجت إلى بلد من البلدان فوجدت رفقة على قارعة الطريق وبيني وبين العاصمة أكثر من 200 كيلو أو قرابة 200 كيلو، فوجدت أكثر من 30 شخص يصيحون حول الطبيب ومعه مرض. فقلنا بك، قالوا نريد أن نذهب إلى المستشفى. ركب معنا الطفل وأمه وإخوانه وأخواته وجيرانه أكثر من 20 شخص خارجين من أجل هذا المريض، لأن عندهم مستشفى وفي عراء وفي درية، وهذا في الخارج في بلد من البلدان. حملنا الصبي معنا وحملنا بعض قرابته. كنت أظن أننا بينه وبين عصر 200 كيلو، يمكن نجد بعد 20 كيلو 30 كيلو من نعالجه. قالوا لا، ما في طبيب إلا في العاصمة. سبحان الله، إذا مرض المريض يحملون 200 كيلو من أجل أن يعالج. والواحد منا مستشفاه بجواره، والواحد منا بخمسة ريال يركب مشوار إلى المستشفى، يجد كل شيء مسهل له من يسهل. والغريب أنك تجده في المستشفى ويصيح وينكد يقول لا والله ما في شيء ما في شيء، يريد الأكثر والأكثر. هل من مزيد؟ هل من مزيد في غفلة عن نعم الله العظيم المزيد؟ من منا شكر هذه النعم المرسلة المغدقة بين يديك ومخلبك؟ إذا عرفت هذه النعم ومن عرفت من هو ربك، وعندها تسعى إلى أحب الأعمال إلى الله وهو ذكر الله. ليس هناك أعظم من ذكر الله عز وجل. أن تصبح وتمشي في نعم من الله عز وجل، تأتي تحتفي بحذائك أكرمكم الله، تريد أن تضع قدمك في حذائك تقول يا رب لك الحمد أنك رزقتني شيء أقي به قدمي، وتركب سيارتك تقول يا رب لك الحمد أن حملتني على من سخرت لي، ثم تصل إلى بيتك سالما غانما معافا تقول يا رب لك الحمد على نعمتك. من الذي يتفكر بهذه؟ من تفكر بهذه النعم والمنن التي ترسل عليه تذكر الفقير فعطف قلبه على المسكين، وتذكر المحتاج فعطف فوفق لكل خير. الأعمال الصالحة توفق بذكر الله، ومن أعظم الأبواب التي تقود الإنسان إلى المعرفة بالله المعرفة بنعمه. فمن عرف هذه الأشياء التي تكون خفيفة أمامنا وسهلة أمامنا لكنها عظيمة تقود إلى الله جل جلاله. البعرة تدر على البعير والأثر يدل على المسير. فمن عرف الله بنعمه أحبه. والله ما أنسيت ولا أصبحت وأنت تتفكر في نعم الله إلا حمدته وشكرته وعظمته وهبته وازددت خشية له وازداد توفيقا من الله لك. لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. وانظر إلى هذا الأمر الذي ننبه عليه كيف كان أدب الأنبياء. فإن نبي الله موسى قال لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. كيف الأنبياء كانوا يذكرون بالنعم ويذكرون بفضل الله. ولذلك قال الله لنبيه موسى وذكرهم بأيام الله. يذكر الإنسان بأيام الله يقال له ماذا كنت وكيف كنت وكيف أصبحت. فإذا عرفت هذا قادك الله جل جلاله إلى نعمه. وإذا انقدت إلى النعم فعرفتها قادك إلى الشكر. وإذا قادك إلى الشكر قادك إلى المحبة لأنه يحب الشاكرين. وقادك إلى المزيد لأنه يحب الشاكرين. وقادك إلى حسن الخاتمة. فمن أسباب حسن الخاتمة في النعم الشكر. ولذلك تجد الشاب القوي الجد يركب سيارته لا يبالي بنعم الله عز وجل يؤذي الناس ويضرب الناس ثم يؤذي أعراض المؤمنين يتبجح حتى يجعل الله قاسمته وموته وحتفه في سيارة. هكذا النعم تقود إما إلى نعم ومنن وفضائل وأعمال صالحة يحبها الله عز وجل وإما أن تقود إلى هاوية وإلى قاسمة ظهر. نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله العظيم أن يرزقنا أحب الأعمال إليه. وباختصار ما ذكرنا الحرص على طاعة الله عز وجل في فرائضه وما تقرب عبد من الله بشيء أحب إليه ما فرض عليه ثم بر الوالدين ثم صلة الرحم ثم الإحسان للضعفاء والفقراء والمساكين ثم الحرص على العلم ونشره ثم الحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم الحرص على أن يكون لك في كل باب خير إسهام ولو بالقليل ولو لم تجد شيئا إلا أن تتبسم في وجه أخيك فهو صدقة. فإذا عجزت عن ذلك كله فاحفظ إسلامك ألا تؤذي أحدا من المسلمين. فإنك إن كففت لسانك عن أذيتهم وكنت جوارحك عن أذيتهم فقد أثبيت وقلت بعمل صالح يحبه الله ويرضاه. اللهم إنا نسألك التوفيق للخيرات وحسن الختام عند الممات يا فاطر الأرض والسماوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.